بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 56 بعد 200، ووصلنا إلى مقطعة قصيرة ترتيبها 130، ودس عليه كافور من يستعلم ما في نفسه. يعني كافور كان عمل جواسيس عليه، وكان عمل عليه إقامة جبرية كما قلنا في على شرح قصائد سابقة. فدس عليه من يستعلم ما في نفسه، يعني على أساس يكشف خبيئة نفسه. طبعا المتنبي جاءه إنسان عادي، يعني أراد ادعى أنه صديق المتنبي وتبسط معه في الحديث، وربما لم يقل له من أول مرة المقولة التي سيقولها له الآن، إنما يعني أخذ فترة حتى طمأن هيك، يعني حتى ظن هذا المدسوس من قبل كافور أن المتنبي قد اطمأن له فقال له هذا الكلام. شو قال له؟ ويقول له قد طال قيامك عند هذا الرجل يا أخي، شو هذا ما أعطاك ما وعدك، يعني كذب معك في الوعد، طال قيامك عنده وهو يعدك ولا يفي. إنه يحاول يطلع شو في نفسه. طبعا المتنبي ما في نفسه، المتنبي أذكى من الحرباء، يعني وأذكى من، إذا كانت الحرباء توصف بالذكاء، أقصد أنه لم يكن ينطلي عليه شيء، فهو عارف ذلك. فقال بيتين، قال له وصلهم لسيدك لملكك وأنا عارف شو القصة كلها. قال له إيش؟ يقل له القيام على الرؤوس وبذل المكرمات من النفوس، إذا خانته في يوم ضحوك فكيف تكون في يوم عبوس. قال له يقل له لكافور القيام على الرؤوس، أنا أقف أمامه، الناس يقفون أمام كافور على أرجلهم، أنا أقف على رأسي، ووقوف الناس وأنا على رؤوسنا أمام هذا الملك العظيم قليل بحقه. مش نقف على رجلينا كالوضع طبيعيا، لا، نحن نقف على رؤوسنا، لأنهم طبعا هو يستهزئ، لكن إذا وصلت الكلمة لا يستطيع أن يقول أنه يستهزئ، لكنه يبدو أنه يمدحه مدحا لم يمدحه أحدا من قبل. يقل له القيام على الرؤوس وبذل المكرمات من النفوس، وبذل أرواحنا، مو أرواحنا العادية، مو روح صبي، مو روح إنسان عادي، مو روح واحد لم يؤثر في الحياة، بذل المكرمات من النفوس، ويقل له أن نبذل أرواحنا النفيسة، أي أرواح قادتنا وأرواح عظمائنا وأرواح علمائنا في دله. فقل له وصل، مدام تجاه توصل له. بس طبعا ما لم يقل أحد للآخر، لا قال الجاسوس والداسوس للمتنبي أنه جاسوس، ولم يشعر المتنبي الجاسوس أنه عرفه كذلك. طبعا هذا البيت يعني أخذ بعض معناه الحلاج، فقال ولو قدرت على الإتيان جئتكم مشيا على الوجه أو سعيا على الرأس. طرق طبعا ولو قدرت، هذا مين؟ الحلاج. ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الرأس. ثم قال في البيت الثاني إذا خانته في يوم ضحوك فكيف تكون في يوم عبوس. إذا خانته النفوس، يعني هو قال وبذل المكرمات من النفوس، إذا خانته أنفسنا في يوم ضحوك، يعني في اليوم الهناء والراحة والسلم، فكيف تكون في يوم عبوس. إذا لم نخدمه نحن في السلم فكيف نصحبه في الحرب ونخدمه في الحرب ونكون عدته ونكون جنده وجيشه. يريد أن يقول نحن إذا كنا سنخونه في حال سلمنا فإننا لن نقف معه في حال حربنا، وبأننا نقف معه في حال حربنا فإننا لا نخونه في حال سلمنا. طيب، خلصت هذه المقطع، سنذهب إلى القصيدة التي تليها اللي هي قصيدة 131. قال يهجو كافور، شوفوا هم في الترتيب الروي وراء بعض، مع أنه ربما في فرق يعني زمني بينهما، ولكن في الأولى بدأ أنه يمدحه وهنا هجاه هجاء شديدا. فقال أنوك من عبد ومن عرسه من حكم العبد على نفسه، وإنما يظهر تحكيمه تحكم الإفساد في حسه، ما من رأى أنك في وعده كمن رأى أنك في حبسه، العبد لا تفضل أخلاقه عن فرجه المنتن أو ضرسه، لا ينجز الميعاد في يومه ولا يعي ما قال في أمسه، وإنما تحتال في جذبه كأنك الملاح في قلسه، فلا ترجي الخير عند امرئ مرت يد النخاس في رأسه، وإن عراك الشك في نفسه بحاله فانظر إلى جنسه، فقلما يلؤم في ثوبه إلا الذي يلؤم في غرسه، من وجد المذهب عن قدره لم يجد المذهب عن قنسه. إذا قال في البيت الأول أنوك، وأنوك الحمقى، وأنوك يعني أشد حمقا، أكثر حمقا من عبد ومن عرسه، والعرس المرأة. قال لك أشد حمقا من العبد والمرأة من حكم العبد على نفسه، من يرضى بالعبد ملكا على نفسه. يريد هيك مش هجا فقط كافور، هجا كل من رضخ لسلطة كافور، كل من قبل كافورا سيدا قال هذا أحمق من الأحمق نفسه، أو أشد حمقا من الأحمق نفسه. فلو كان العبد أحمق والمرأة لا سلطة لها، فإن الأشد حمقا من يقبل بسلطتيهما، بسلطة العبد والمرأة. والمرأة ليست المرأة الحرة، إنما مرأة العبد، لأنه قال ومن عرسه، فقال يعني لها عائد العبد. فقال أنوك من عبد ومن عرسه من حكم العبد على نفسه. ثم قال في البيت الثاني وإنما يظهر تحكيمه تحكم الإفساد في حسه، يعني يظهر يبرز تحكيمه، يعني تحكيم الذي جعل العبد سيدا له، يعني الشعب الناس، كل رجل هيك تقول، كل رجل يقبل بحكم عبد أو سلطة امرأة كسيدة أي كسلطانة فهو أحمق. وكل ولماذا هو أحمق؟ وإنما يظهر تحكيمه تحكم الإفساد في حسه، لأنه فسد حسه. فلما قبل هذا الذي حكم العبد على نفسه، قبل بهذا العبد حكما عليه، فقد ظهر أو أبرز تحكيمه أي قبوله بحكم هذا العبد أن الإفساد قد تحكم من نفس هذا الرجل الذي قبل بحكم العبد. تحكم الإفساد في حسه أي أنه ناقص العقل، ناقص الرأي، لا رأي له ولا مشورة، وحسه فيه فساد، ففساد في الحس وفي القلب وفي العقل وفي الشعور. يقول من قبل بالعبد ويقصد كافرا بالطبع سيدا عليه. ثم قال في البيت الثالث ما من رأى أنك في وعده كمن رأى أنك في حبسه. وعد قصد العبيد، فقال العبيد الذين هم عبيد عند سيد ما دائما يعيشون على أمل الحرية، على وعد الحرية. فقال لك هذا الذي العبد الحقيقي الذي يعيش على أمل الحرية هو أقل مصيبة من حالتي أنا، لأنني أنا محبوس في وعده أكثر من العبد المحبوس في أمله. كيف؟ كمن رأى أنك في حبسه، يحكي عن نفسه، هذا العبد اللي هو كفر الإخشيدي حبسني عنده، فمصيبتي بحبسه لي وببعثه الجواسيس وبجعل الإقامة الجبرية علي مصيبتي أشد من مصيبة العبد الذي يعني يعيش تحت ذل العبودية لكن عنده أمل في أن يصبح حرا ما، فهو ما زال يعيش على الأمل وعنده بعض الأمل ولو كان قليلا، ولكن أنا ما عندي أمل أبدا في أن يخلي حبسي. فالعبد عنده أمل في أن يخلي كافور عبوديته فيصبح حرا، وأنا ما عندي أمل وأنا تحت حبس هذا السيد أو هذا أو كافور في أنه سيطلقني لحظة ما. ثم قال في البيت الرابع العبد ويقصد الآن كافور الإخشيدي لا تفضل أخلاقه عن فرجه المنتن أو ضرسه. وفرج المنتن قصده شهواته وملذاته، وضرسه قصده الأكل، فهو لا يفكر إلا في شهوات فرجه وفي شهوات بطنه. فقال لك هذا عبد، لأنه عبد لشهوته لشهوة فرجه، وعبد لشهوة بطنه لأنه ضرسه ولده. وهذا طبعا على المعنى، على المجاز، على الكناية، كناية عن شهوة البطن وكناية عن شهوة الفرج. وقد يكون أيضا على الحقيقة، إذا ما أخذت الكناية وما أخذت المجاز على الحقيقة، فشو قيمة الفرج أو قيمة السن الضرس؟ لا شيء، بالعكس الرائحة الكريهة تخرج منهما. فقال العبد لا تفضل أخلاقه عن فرجه المنتن أو ضرسه، هما طبعا مثلان يضربان في الخسة وفي الدناءة. ثم قال في البيت الخامس: لا ينجز الميعاد في يومه ولا يعي ما قال في أمسه. إذن يصف كفورا الإخشيدي فيقول: لا ينجز الميعاد في يومه، ما عمره أنجز ما وعد ولو في نفس اليوم، وإذا أنت صبرت عليه لثاني يوم بنسى ما قاله أمس، أو يغدر بما قاله أمس فينسى وعده ولا يفي به. لا ينجز الميعاد في يومه ولا يعي، لا يفقه، لا يستوعب ما قال في أمسه، يعني ينسى ويكذب، ويفهم قليلا ثم ينسى ما فهم أو حفظ، ولا يفي بما قاله أمس. فإن وعدك أمس بشيء ما فإذا أصبح الصباح أنكره كأنه لم يقله، يريد أن يدل على قلة عقله وعلى أنه لا يعي عقله شيئا ولا يثبت في عقله شيء، فهو يقول الكلمة ثم ينساها بعد زمن قليل، وإذا نام نسي كأنه عمل يعني ديليتينج أو حذف لكل المعلومات التي قالها أمس أو التي وردت على عقله، لأنه عقله ما عنده عقل، عقله لا يستوعب حتى معلومة قالها أمس أن يحتفظ بها فيعمل بمقتضاها في اليوم التالي، فإنه في اليوم التالي في الغد ينسى كل شيء ويكذب بما قاله أمس أو يكذب ما قاله أمس. ثم قال في البيت السادس: وإنما تحتال في جذبه كأنك الملاح في قلسه. يقول لك يعني حتى تقول يا أخي من توعدتني يا كافور أن تفعل كذا وكذا وكذا، أنا وعدتك، فأنت تحاول أن تحتال، يعني تجد لك حيلة من أجل أن تثبت عليه ما وعدك به، لأنه إما ينسى أو يتناسى، إما يكذب وإما ينسى وإما يغدر، فأنت تحتال على تذكيره بما وعدك به، تحتال في جذبه، يعني لأنه إيش تريد أن توقظ داخله، يعني الوفاء بالوعد الذي وعدك إياه، كأنك الملاح في قلسه. القلس حبل السفينة، كأنه قاعد شوي شوي بتجذب السفينة وتحتال على السفينة حتى تقربها إليك وتنال منها الخير، فهو مثل السفينة، يريد أن يقول أنه ضخم، ربما أقل من السفينة ضخامتها، وإن هي تحتاج إلى حبل لأنه لا عقل لها، حبل تنجذب فيه حتى تقربها إلى الشاطئ من أجل أن تصعد إليها. فقال لك هذا ضخم وأهوج ولا يستقر على حال وتحتاج إلى حبل، والحبل طبعا إشارة أيضا إلى عبودية كافور الإخشيدي، لأنه كان عبدا وكان يقاد بالحبل مثل بقية العبيد قبل أن يصبح ملكا على يعني بلاد كثيرة وواسعة جدا. طيب، إذن وإنما تحتال في جذبه كأنك الملاح في قلسه. وأيضا يريد أن يقول إنه إن هذه الأخلاق التي فيه ليست يعني أخلاق، ليست فيه طبع الأخلاق الكريمة، إنما أخلاقه كلها ذميمة. فقال في البيت السابع، ثم قال في البيت السابع: فلا ترجي الخير عند امرئ مرت يد النخاس في رأسه. يعني كيف بدك ترجي الخير، كيف تجد الخير وترجو الخير عند امرئ، ويقصد أيضا كافورا الإخشيدي، مرت يد النخاس، والنخاس اللي هو الذي يدلل على العبيد والجواري، من يشتري هذا العبد بمئة دينار، من يشتري هذه الجارية بألف دينار، وهكذا، هذا النخاس اسمه. قال لك النخاس مرت إيده على رأسه، ماسك رأسه أو إذنه وشايله ماشي فيه أو يجره إليه في الطريق يريد أن يبيعه، فكيف بدك تلاقي عند واحد كانت يد النخاس، يد الدلالين على العبيد وعلى الرقيق وعلى بيع البشر، مرت على رأسه، فشو دكون رأسه؟ رأسه رأس عبد، رأس واحد ليس فيه علم ولا فقه ولا دراية ولا دين ولا أخلاق ولا كرم ولا أي صفة من الصفات الحسنة. طبعا واضح في كمان لو بدنا نطبق احنا مثل العنصرية، هو نفس هذا المبدأ الذي قامت عليها أيضا أمريكا في احتقار البشر، وفي أنه يعني أنهم لا يفقهون، وأنه احنا علمناهم، جئنا بهم من غرب أفريقيا لكي نعلمهم في أمريكا. فلا ترجي الخير عند امرئ مرت يد النخاس في رأسي. طبعا يد النخاس ما مرت في رأسي، مرت على رأسي، وهذا طبعا مثل قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل. الآية على لسان فرعون، قال لأصلبنكم في جذوع النخل، ففشراح الآية يقول ما صلبهم في جذوع النخل وصلبهم على جذوع النخل، وبالتالي في حرف جر يفيد الاستعلاء بمعنى على، وهنا نفس الشيء، مرت يد النخاس في رأسي أي مرت على رأسي. ولكني قرأت أيضا أنه في تفسير الآية انه يعني في الظرفيه الحقيقيه في قوله تعالى اصلي بانكم في جذوع النخل، انه اتى الى جذوع النخل العظيمه فحفرها في المنتصف وجعل وصلبهم في منتصف جذوع النخل، فكانت على المعنى الحقيقي الظرفيه الحقيقيه. طبعا هذا البيت السابع يشبه ايضا قوله قاله من قبل شرحناها في قصيدة سابقة حين قال أم أذنه في يد النخاس دامية أم قدره وهو بالفلسين معدود، فلا ترجي الخير عند امرئ مرة يد النخاس في رأسه، يشبه قوله أم أذنه في يد النخاس دامية أم قدره وهو بالفلسين معدود. ثم قال في البيت الثامن وإن عراك الشك في نفسه بحاله فانظر إلى جنسه، قل إذا أنت شفت والله ملك على مصر، هيك كان كافور، كان ملكا على مصر وعلى السودان وعلى أجزاء كبيرة من العراق وعلى الشام، أجزاء كبيرة من الشام، ما كانش غير شمال الشام، يعني الأردن وفلسطين وأجزاء من جنوب سوريا كانت تحت إمرة كافور رشيدي، لم يكن للحمدانيين منافسي كافور أو في زمان كافور إلا شمال سوريا، تمام؟ والحجاز، طلع كيف دولته؟ العراق، السودان، مصر، الحجاز، الشام أو أجزاء كبيرة من الشام كان كله تحت إمرة كافور الإخشيدي، هذا ملك عظيم. فيقول المتلبي إذا عراك أصابك الشك في أنه مستحيل يكون هذا عبد واستطاع أن يحكم بلادا تساوي 10 أضعاف ما حكمه سيف الدولة الذي كنت عنده، فيقول إن عراك الشك في نفسه بحاله إن والله ملك عظيم لا يمكن أن يكون عبدا أو يعني تخلص من صفات العبودية. قال فانظر إلى جنسه، أي جنس العبيد، برضو في عنصرية في هذا البيت، انظر إلى جنس العبيد الآخرين الذين يشبهونه اللي كانوا من أين، هو من الحبشة، هذا عبد من الحبشة، فانظر إلى العبيد الذين جاءوا إلى مصر من الحبشة فستجد أن صفاتهم خسيسة وذميمة، فانظر إلى الجنس الذي أخرج هذا العبد فستكتشف أنه عبد ذو صفات لئيمة أو ذميمة. ثم قال في البيت التاسع فقلما يلؤم في ثوبه إلا الذي يلؤم في غرسه، الغرس الجلد الرقيقة التي تخرج على رأس الولد عند الولادة، فيريد أن يقول إنه إذا هو ولد في بيئة العبيد وفي بيئة اللؤماء فسيكبر على اللؤم وسيكون لئيما مهما اتسعت دولته واتسع حكمه، فيقول إنه عبد لئيم وجد بين عبيد أرقاء لؤماء فمهما عظم شأنه بعد ذلك فسيغلبه أو سيجذبه أصله، فقلما يلؤم في ثوبه إلا الذي يلؤم في غرسه، بما أنه كان لئيما عند ولادته فسيظل لئيما مهما كبر. ثم قال في البيت العاشر من وجد المذهب عن قدره لم يجد المذهب عن قنسه، اللي بيحاول من وجد المذهب يعني خالف الذهاب، المذهب هو المصدر ميمي بمعنى الذهاب، من وجد ذهابا عن قدره بمعنى هو قدر وضيع لكنه ذهب عن هذا القدر وأصبح عظيما، ككافور الخشيتي قدره وضيع، هو على رأي المتلبي وضيع، عبد اشتري بفلسين على رأيه أو يدوب بيع بفلسين أو قبل الناس أن يشتروا بفلسين، فإيش فكان قدره وضيعا، فاستطاع عندما صار ملكا أن يذهب عن هذا الوضع عن هذا القدر الوضيع ويصبح عظيما، فاستطاع بالقدر لكنه لا يستطيع بالطبع، هذا بالتطبع بيسموه، لم يجد، شو قال بعدها من وجد المذهب عن قدره لم يجد المذهب عن قنسه، قنس أصله، فأصلك بيظل يشدك مهما استطعت أن تتخفى بثياب الملك فتذهب وتبعد صفة وضاعة القدر في الولادة، ولكن هذه الثياب لم تغطي الحقيقة وإن غطت المظهر، فالحقيقة أن أصلك عبد لئيم غادر كاذب فلن تستطيع الذهاب عن أصلك، كأنه يريد أن يقول إنك تستطيع أن تخدع الناس، العبارة المشهورة إنك تستطيع أن تخدع الناس وقتا ما ولكنك لا تستطيع أن تخدعهم في كل الأوقات، تستطيع أن تخدعهم في وقت ما ولكنك لا تستطيع أن تخدعهم في جميع الأوقات. كنا أيضا يشير إلى المثل الشهير الطبع غلب التطبع. بهذا البيت العاشر دعونا نتوقف هنا في هذه الحلقة. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 57 بعد 200. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.